إخواني في الله لم يكن أبداً من المخطط لهذا الحج ذلك ككلمات من أول حملة إسلامية للعمل مع القضايات الإسلامية تمهيداً لنظم القضايات الإسلامية ثم منع القضايات الإسلامية تمهيداً لنظم الطيار الثلاثي كله ونزع الآلة الإعلامية من بين يديه ثم تفكير الكنيسة في اسكندرية المبتعد من أجل تمهيد كل الواقع السلفيين ثم كانت الخطوة القادمة هي القضاء على السلفيين بأي طريقة كانت إخوانا في الله الآن لم يكن الإمكان أن هو ده الوقت كان كمان تؤمنا وكان كمان سيحصل اللي عاملين على هذه المنصة كان كمان هو الوقت ما بين واحد قضية وما بين واحد مسجون وما بين واحد لا يدرى أين هو إخوانا في الله لا أن نصدر من أنفسنا فذلك الوقت يحتاج إلى